اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وشفاء لأمراضنا وأسقامنا. اللهم اجعله لنا نورا، اللهم اجعله لنا نورا، اللهم احفظنا به يا رب العالمين، واحفظ اولادنا به يا رب العالمين، اللهم احفظ به شبابنا، واحفظ به بناتنا، واحفظ به نساءنا، اللهم احفظهم في هذه البلاد، واسترنا فيهم في هذه البلاد. اللهم استرنا فيهم سترا جميلا، اللهم لا تفضحنا فيهم، اللهم لا تفضحنا فيهم، اللهم لا تفضحنا فيهم، اللهم اجعل ما انفقناه في هذه الليلة حفظا لأولادنا وذخرا لذرياتنا، اللهم اجعله في ميزان الحسنات واخلص فيه النيات، اللهم اخلص فيه نياتنا واجعله في ميزان حسناتنا، اللهم اجعلها شافعة لنا بين يديك، اللهم تقبلها بيمينك، اللهم تقبلها بيمينك، اللهم نمها لنا في ميزاننا، اللهم اجعلها في ميزاننا، اللهم طيب بها نفوسنا، واحفظ بها اخواننا، واحفظ بها اخواننا، اللهم اجعلها رحمة لنا ولهم يا رب العالمين، اللهم اطعمهم من جوع، واسقهم من ظمأ، واكسهم من عري، واكسهم من عري، اللهم انهم قد افترشوا الطين والتراب، فاجلب عليهم الرحمات، ورقق لهم قلوب البلاد والعباد، اللهم رقق لهم قلوب البلاد والعباد، اللهم انا نسألك يا رب العالمين يا ارحم الراحمين ان تجعلنا في هذه الليلة من المنفقين المقبولين، اجعلنا فيها من المنفقين المقبولين، اللهم ادفع عنا بها البلاء، اللهم ادفع عنا بها البلاء، اللهم ادفع عنا بها البلاء، اللهم شافي بها امراضنا وارحم بها امواتنا، اللهم شافي بها امراضنا وارحم بها امواتنا، اللهم ارحم بها امواتنا، واحفظ بها اولادنا، واحفظ بها اولادنا، وطهر بها قلوبنا، ونقي بها نفوسنا، اللهم اجعلنا تحت ظلها يوم ان نلقاك، اللهم اجعلنا تحت ظل الصدقات يوم ان نلقاك، اللهم اجعلنا ممن تناديهم، اللهم اجعلنا ممن تناديهم تحت سبعة لا تظلهم الا بظلك يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من المنفقين، واجعلنا من المتقين، واجعلنا من المحسنين، اللهم يا رب العالمين، اللهم اجعلها معنا في قبورنا، اللهم اجعلها معنا في قبورنا، اللهم اجعلها معنا في قبورنا، واجعلها معنا عند الميزان، واجعلها معنا عند الصراط، اللهم اوردنا بها حوض نبيك، اللهم اوردنا بها حوض نبيك، واسقنا بها من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظما بعدها ابدا، حتى ندخل الجنة وانت راض عنا يا رب العالمين، اللهم منا الدعاء ومنك الاجابة، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.